بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن الدعاء والولاء وعلاقة الدعاء بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بموالاتهم واتباعهم والسير على صراطهم المستقيم. نتناول في هذه الحلقة معنى آخر من المعاني المهمة المرتبطة بالدعاء، وهي المطالب والمجالات المختلفة للدعاء. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه المطالب، يقول: الدعاء أيضا يعبر عن اهتمامات الإنسان. البعض من الناس مثلا كل أدعيتهم أو معظم أدعيتهم تتوجه نحو مطالب هذه الحياة، رغباتهم في هذه الحياة، لا تركز على الجوانب الإيمانية والدينية ولا على مستقبلهم في الآخرة. فأكثر ما يطلبونه مثلا يطلبون الرزق، يطلبون ما يبتغونه من مطالب هذه الحياة وينسون ما عدا ذلك. ولذلك الله تعالى يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: فتتجه اهتمامات البعض كلها نحو هذه الدنيا. من يقول ربنا آتنا في الدنيا يطلب الرزق، يطلب الصحة، يطلب العافية، يطلب دفع الشر، دفع الضر، مطالب كلها دنيوية، ويقتصر على ذلك لأن كل اهتماماته تتجه فقط إلى ذلك. يقول: هذه حالة خطيرة. الله تعالى يقول فيها: وما له في الآخرة من خلاق، لأن همته مطالبه كانت فقط في الدنيا، ليس له أي نصيب في الآخرة. هو في الأساس لم يتجه في اهتماماته العملية ولا النفسية. الدعاء طبعا يعبر عن الحالة النفسية، يعبر عن الرغبات الحقيقية، فهذا الشخص لم يتجه لهذا الأمر ولا حتى في دعائه إلى مسألة الآخرة. كل ما يطلبه هو فقط من أمور هذه الحياة ومتطلبات هذه الحياة فقط. ثم ذكر الموقف الصحيح الذي دل عليه قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقال: هو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى من واقع رؤية صحيحة، الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في شؤون هذه الدنيا، في حدود ما هو حسن، ما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، آتنا في الدنيا حسنة. أولئك قال عنهم: من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما عاد بش حسن، آتنا في الدنيا فقط. أولئك الذين قصروا نظرهم على الدنيا، لكن المؤمنين يقولون آتنا في الدنيا حسنة، ما يحسن به حالنا، ما تستقيم به أمورنا، ما لا يؤثر على ديننا، ما نرتفق به في شؤون حياتنا. يعني حتى في صيغة الدعاء الفرق بين الأمرين، يعني الذي يطلب فقط الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، من دون اهتمام بذلك الحسن. المؤمن يطلب الحسن طبعا هو الذي لا يصطدم مع الآخرة، الذي يكون حسنة يعني جميلا ومطلوبا وفي نفس الوقت لا يتعارض مع الآخرة، بخلاف ذلك الذي طلب الدنيا فقط بغض النظر عن كونها تصطدم أو تتعارض مع الآخرة أو لا تتعارض. يقول: تحت سقف حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع طلب الوقاية من عذاب الله، طلب الخير في الآخرة، والله تعالى بماذا أجابهم؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لأن الدعاء لا بد أن يرتبط به عمل، لا بد أن ينطلق من واقع عملي حتى يستجاب. دائما الدعاء في القرآن يرتبط به عمل. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم تحدث عن الدعاء في زمن القحط والجذب وما يسحبه من الأدب، أن كذلك إنسان تعرض له آفات وخاصة في الأمور السقيا وغيرها. يقول: في حالة الجذب العالمي الذي شمل بلدنا، هناك جذب على مساحة واسعة من الأرض على كثير من بلدان هذا العالم، وأيضا في على بلدنا شمله هذا الجذب، هناك معاناة كبيرة ناتجة عن هذا الجذب. هذا الجذب هو واحد من همومنا في ظروف حياتنا ومعيشتنا، تأثيراته السلبية علينا في الأرياف، في الإنتاج الزراعي، في ظروف المعيشة، حتى في توفر مياه الشرب في كثير من المناطق الريفية. هذه الحالة يجب أن نعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ضمن اهتماماتنا، نطلب من الله المغفرة، نطلب من الله الهداية، نطلب من الله النصر، نطلب من الله العون، نطلب من الله التوفيق، نطلب منه سبحانه وتعالى الرزق، الخير، الفرج، نطلب من الله جميع متطلباتنا الأساسية على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. المؤمن لا يكتفي فقط بالدعاء بأموره الشخصية، يعني حتى لسائر المسلمين. يقول كل إنسان له همومه، له مشاكله، له معاناته، له ظروفه الخاصة ومشاكله الخاصة. أحيانا نلتجئ إلى الله في كل ذلك، ندعوه خوفا وطبعا، نرغب إليه، نثق به، نتوكل عليه، نلتجئ إليه من واقع الاستجابة العملية، كتوجه نتوجه به في واقعنا على أساس الاستجابة لله سبحانه وتعالى. نتوجه بالتوبة الدائمة إلى الله. وصف الله عباده المؤمنين الصادقين المتقين بقوله في سورة التوبة: التائبون. التائبون يعني يتوبون إلى الله باستمرار من تقصيرهم من ذنوبهم وبالرجوع العملي. وبالتالي الدعاء يشمل جميع المطالب الشخصية وغير الشخصية، الدنيوية والأخروية، ما يهم الإنسان وما يهم إخوانه. يعني في حال الحرب مثلا يدعو الله تعالى بالنصر، ودائما المسلمين يتعرضون في أي منطقة للأذى، لذلك المؤمن يدعو الله تعالى دائما لكل المجاهدين، لكل الصامدين في الجبهات المختلفة وهكذا. يعني يدعو الله تعالى على المعتدين بحيث لا يوفقوا لأداء أدوارهم التخريبية في بين البشر وبين المؤمنين خصوصا وهكذا. ثم دعا إلى الاهتمام برد المظالم لكون الظلم من موانع الإجابة، فقال: من أهم ما يجب الرجوع فيه على المستوى العملي التخلص من الحقوق والمظالم. إذا كان شخص عليه ديون، إذا كان شخص عليه حقوق للآخرين، إخراج الزكاة، يعني خاصة عند طلب السقيا، لأن من الأمور التي تمنع الغيث هو عدم إخراج الزكاة. يقول إخراج الزكاة، وللأسف الكثير من المزارعين ممن يبخلون بإخراج الزكاة، هذا يؤثر على البركات، يؤثر على الأرزاق. حالة الرجوع إلى الله يجب أن تكون من الجميع، من المسؤولين أيضا، لأنها تصدر من جانبهم الكثير من المظالم، الكثير من المعاصي، ومن المواطنين. نحن كلنا معنيون بالرجوع الصادق إلى الله بالتوبة، بالدعاء، بالتضرع، بالإنابة، بالاستغفار، بالالتجاء إلى الله، بالرجوع العملي في إصلاح واقعنا العملي، لتكون حالة الشدائد مفيدة لنا في أثرها وفي عودتنا إلى الله، وفي رجوعنا العملي الذي نصلح به أعمالنا، نفتش فيه عن جوانب التقصير لدينا، نحرص فيه على أن نحقق الاستجابة المتكاملة لله سبحانه وتعالى. مثل ما ذكرنا سابقا الاستجابة الشاملة، كلما كانت استجابتنا الشاملة وفي جميع المجالات كان حريا أن نجاب لدعواتنا. وفي كل مجالات حياتنا فنتضرع إلى الله ونلتجئ إلى الله. ثم ذكر أهمية التضرع فقال: حالة البأساء والضراء من أهم ما فيها أن تكون دافعا للتضرع، لأن الشخص يشعر فيها بالألم والشدة، فلذلك يكون صادقا في تضرعه. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يقول هنا، نلاحظ قوله تعالى: لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يتذللون لله، يخشعون لله، يخضعون لله، يعودون إلى الله بالتوبة والإنابة والرجوع العملي، بدلا من أن تكون الحالة هي قسوة القلب أو اليأس والقنوط التي هي حالة خطيرة جدا على الإنسان. ثم ذكر قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وعلق عليها بقوله: لأنها هي الحالة الصحيحة التي تنفعهم، حالة التضرع التي تنقذهم، التي تخرجهم مما هم فيه من ضيق. لكن الله تعالى بماذا ذكر موقف هؤلاء؟ قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الحالة خطيرة جدا، أن تقسو القلوب، أن يزين الشيطان للناس أعمالهم فيستمر على حالة التقصير، يستمر على أسباب المؤاخذة والعقوبة. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أن يستمروا على الأسباب التي أدت إلى ذلك. فالحالة الإيمانية الحالة الصحيحة، الحالة الإيجابية المفيدة النافعة هي الرجوع إلى الله على المستوى العملي، وبالتضرع وبالدعاء وبالاستغفار، ليتوجه الجميع يعني في رمضان في هذه الليالي المباركة بالتضرع بالدعاء بالاستغاثة بالالتجاء لله سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى الاهتمام بصلاة الاستسقاء مع مراعاة آدابها، فقال: ثم تأتي صلاة الاستسقاء مثلا في نهاية كل أسبوع حتى يفرج الله، لكي لا تكون يتيمة، يعني صلاة فقط هكذا مرة ثم يتوقف، لا تكون صلاة الاستسقاء يتيمة. الناس يتعودون على أن يصلوا فقط صلاة الاستسقاء، ينبغي أن يتقدمها الاستغفار، أن يتقدمها الذكر لله سبحانه وتعالى على نحو مستمر، لأن صلاة الاستسقاء تعبر عن التوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى في الليل والنهار عقب الصلوات والإكثار من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والتوجه على أساس الرجوع العملي، الرجوع العملي، الاهتمام بالزكاة، الاهتمام بالصدقات الفقراء والمساكين، الاهتمام بالتوبة والتخلص من المعاصي والكف عن الذنوب. بالتالي طبعا الدعاء لله سبحانه وتعالى مدرسة متكاملة، فنرى فيه مثلا اهتمام بجوانب اجتماعية، صلاة الاستسقاء هي اهتمام بالأمة، اهتمام بالنواحي الاقتصادية، اهتمام بالنواحي المعيشية للناس. كذلك نرى الدعاء ارتباط بالولاية والذين ينبغي أن نواليهم، ولو أن كما قال السيد حسين، لو أن الأمة اهتمت فقط بالصلاة الإبراهيمية والسر وضعها في الصلاة التي ندعو الله تعالى فيها أن يهدينا للصراط المستقيم، لتخلصت من كل ذلك الموقف السلبي من آل بيت النبوة، ولمدت أيديها لهؤلاء حتى تسير خلفهم في تحقيق الهداية الحقيقية على الصراط المستقيم. وهكذا الدعاء له علاقة بكل جوانب، جوانب الروحية والصلة بالله سبحانه وتعالى، وهو علامة للرجاء. الشخص الذي يدعو الله تعالى أن يرزقه مثلا الجنة فهو راج لله سبحانه وتعالى، الذي يسأل الله تعالى أن يقيه من النار هذا الدليل على أنه يخاف من النار، ولولا خوفه منها، لولا خوفه من العقوبة لما دعا الله تعالى بأن ينجيه منها. وبالتالي الدعاء هو علامة على كل المقامات أو كل المنازل الروحية التي ينزلها الإنسان. التوكل، يعني علامة التوكل هو ثقة في الله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه وتفويض الأمر إليه. وهكذا الدعاء له علاقة بتعميق الإيمان وبتعميق المعارف الإيمانية، بذلك هو مدرسة متكاملة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أن خيرة عباده الصالحين من عباده الأنبياء عليهم السلام كيف كانوا يدعون الله تعالى. ولذلك الذين ظهروا في فترة من الفترات ربما يهونون من شأن الدعاء ويتصورون أن الله تعالى لا يحتاج من يذكره، طبعا هؤلاء لا يفهمون سر الدعاء. الدعاء هو ليس تذكير لله سبحانه وتعالى، وإنما هو تذكير للعبد بربه سبحانه وتعالى. العبد يغفل عن ربه، يغفل عن معيته، يغفل عن رعايته، يغفل عن رحمته، ولذلك الدعاء هو تذكير بهذه المعاني، لأن الله تعالى معنا. نعم هناك المعية العامة، لكن حتى نتحقق بالمعية الخاصة، حتى ترى أن الله تعالى رحيم، ولكن كيف نشعر بذلك؟ المطلوب هو تلك المشاعر التي تجعل فينا القابلية. الدعاء في الحقيقة هو توفير القابلية للاستجابة، وبإضافة إلى ذلك، ذلك الأمر الذي يجعله الدعاء، وهو ما يسمى بالفاقة والافتقار إلى الله والشعور بالحاجة إلى الله. وكلما ازداد الشعور بالحاجة كلما ازداد التحقق بالعبودية، والعبودية هي رمز الكمال الإنساني. لكن الكافر أو الجاحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى، يتصوره أنه غني عن الله وعدم وغير محتاج لله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن يحتاج إلى الله تعالى في كل المطالب. ولذلك الدعاء مدرسة مهمة من مدارس التربية والتزكية، والله تعالى سهله ويسره، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من الأدعية في القرآن الكريم، الكثير من الأدعية، العطرة الطاهرة، تركوا الكثير من الأدعية. بالإضافة إلى ذلك المجال فيه مفتوح، يعني أي شخص يمكن أن يدعو باللسان الذي يشاء، باللغة التي يشاء، وهناك حتى مناجيات شعرية يعني نجدها في تراثنا الإسلامي، مناجيات شعرية ألفاظ كثيرة في الدعاء، فلا حرج في استعمالها ما دامت معانيها سليمة ومعانيها صحيحة ومعانيها متوافقة مع القرآن الكريم، لأن العبرة بالدعاء هو تلك المعاني. إذا كانت المعاني سليمة فنعبر كما نشاء وبالصيغة التي نراها مناسبة، فيها الأدب مع الله وفيها كذلك تحقيق الحاجات والمطالب المختلفة. والحمد لله رب العالمين.